لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع درس جديد من دروس النحو. درسنا اليوم عن جمع المذكر السالم وما يلحق به. ضمن مجموعة دروس نتعرف فيها على علامات الإعراب الأصلية والفعلية في الأسماء. علامات الإعراب الأصلية والفرعية في الأسماء. المفرد وجمع التكسير يعربان بعلامات أصلية، ففي حالة الرفع يرفعان بالضمة وينصبان بالفتحة ويجران بالكسرة. انتهينا قريبا من المثنى وما يلحق به، فقلنا يرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء، وهذه العلامات علامات فرعية. بقي أن نتعرف على جمع المذكر السالم، ما علامات إعراب جمع المذكر السالم، وما علامات إعراب الكلمات التي تلحق بجمع المذكر السالم. دعونا ابتداء نسأل ما جمع المذكر السالم. ما جمع المذكر السالم؟ يبدو أننا أمام ثلاثة كلمات: جمع ومذكر وسالم. الجمع ما دل على أكثر من اثنين، في جمع التكسير قلنا ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، لأن جمع التكسير قد يكون للمذكر وقد يكون للمؤنث. لكن هنا جمع دل على أكثر من اثنين، لأن المفرد مذكر، هذا جمع للذكور، وهو سالم ما دل على أكثر من اثنين بسلامة مفرده من التغيير، مفرده يسلم من التغيير. فلو عندي كلمة معلم، هذا مفرد مذكر، فقلت معلمون، هذا جمع، كلمة معلمون دلت على أكثر من اثنين مذكرين، نعم، وظل المفرد سليما معلمون. كلمة مخلص تأتي في جملة مخلصين له الدين، مخلصين الياء والنون، مخلص هذا هو المفرد، فكلمة مخلصين ظل المفرد سليما، ومن هنا نسميه سالما، تمييزا له عن الجمع الذي درسناه سابقا وهو جمع التكسير. ما رأيك لو كانت الكلمة ليست معلم، معلم؟ معلم سوف نقول معالم، هذا جمع، ما نوعه؟ جمع تكسير. لماذا حكمنا على أنه تكسير؟ لأن المفرد هذا معلم تم تغيير صورته عند الجمع، لكن معلم معلمون، مخلص مخلصون، لم يتغير المفرد، سالما المفرد من التغيير. سؤال آخر: كيف نحصل على هذا النوع من الجمع، على جمع المذكر السالم، أو كيف نتعرف عليه؟ هو كلمة تدل على أكثر من اثنين أو على أكثر من اثنين مذكرين بزيادة في آخره تغني عن العطف والتكرار، فبدلا من أن تقول حضر معلم ومعلم ومعلم تقول حضر معلمون بزيادة في آخره. ما هذه الزيادة؟ واو ونون. لاحظنا معلم معلمون، لكن هنا مخلصين بياء وإيه؟ ياء ونون. إذن سنأتي بالمفرد المذكر الذي يصلح لهذا الجمع ونضع فيه واوا ونونا أو ياء وإيه؟ ونونا. ويبقى السؤال، متى نضع الواو والنون؟ في حالة الرفع، في حالة الرفع. مثل لذلك: المؤمن مطيع لربه، وطلب منك أن تجمع ما تحته خط، اجمع المبتدأ. تقول المؤمن مفرد مذكر، سوف أجمعه جمعا سالما. الكلمة مرفوعة في حالة الرفع، هذه الكلمة مؤمن نضع الواو والنون، مطيع هذا خبر مرفوع، الكلمة مرفوعة، مطيع وهذه الواو والنون مطيعون. المؤمنون مطيعون لربهم. في حالة النصب، في حالتي النصب والجر، نضع الياء والإيه والنون. مثال على النصب، تقول أكرمت المتفوق. هذه الكلمة منصوبة لأنها مفعول به. هيا نجمع هذه الكلمة، تقول أكرمت المتفوق، هذه الياء والنون، المتفوقين. مثال على الجر، تقول سلمت على سلمت على المعلم، سلمت على المعلم، الكلمة مجرورة، سوف أقول سلمت على المعلمين، فهذه ياء ونون لأن الكلمة مجرورة. إذن نحصل على هذا الجمع بزيادة في آخر المفرد السليم السالم من التغيير. هذه الزيادة هي الواو والنون أو الياء والنون، فنضع الواو والنون في حالة الرفع، والياء والنون في حالتي النصب والجر. سؤال: اجمع ما تحته خط. العامل المخلص ثروة قومية أو ثروة لبلاده، هذه جملة نريد جمعها جمعا سالما. يمكن أن تقول العمال، لكن العمال جمع إيه؟ تكسير. هو يريد الجمع السالم، فنقول العامل، هذا هو المفرد. الكلمة مرفوعة لأنها مبتدأ، سوف نزيد إيه؟ الواو والنون فتصير العاملون. المخلص خبر، هذا نعت للعامل، فالنعت مرفوع مثل المنعوت، هذا سوف تتعلمه، هذا نعت. إذن المخلص مرفوع، نضع الواو والنون. العاملون المخلصون ثروة لبلادهم أو لبلدهم، العاملون المخلصون. سهل هذا؟ جميل. مثال آخر على تحويل المفرد إلى جمع مذكر سالم، تقول إن المسلم لا يخون ولا يغدر. المطلوب تغيير هذه الكلمة إلى جمع مذكر سالم. الكلمة منصوبة لأنها اسم لإن، إذن سوف تصير إن المسلم، هذا هو المفرد، الكلمة منصوبة. في حالة النصب أو الجر نزيد الياء والايه والنون تصير ان المسلمين لا يخونون. مثال اخر: مررت بالعامل. بالعامل جار ومجرور، بالعاملين. يبقى وضعت الياء والنون لأن الكلمة إيه؟ الكلمة مجرورة. يمكن أن يلتفت الذهن إلى أن المثنى في حالة النصب والجر نزيد له ياء وإيه؟ ونونا، وجمع المذكر السالم في حالة النصب والجر نزيد له ياء وإيه؟ ونونا. فكيف نميز بين ياء المثنى وياء جمع المذكر السالم في حالتي النصب والجر؟ كيف أو ما الفرق؟ ما الفرق بين نون المثنى ونون جمع المذكر السالم؟ ما الفرق بين ياء ونون المثنى وياء ونون وياء ونون؟ ما الفرق بين ياء ونون المثنى وياء ونون جمع المذكر السالم؟ نسأل: متى تأتي الياء والنون في المثنى؟ في حالتي النصب والجر. متى تأتي الياء والنون في جمع المذكر السالم؟ في حالتي النصب والجر. فلو قلت رأيت ثم جاءت هذه الكلمة وليس قبلها سياق يدل عليها، فكيف تقرأ هذه الكلمة؟ كيف تقرأها؟ من الممكن أن تقول رأيت المعلم ميني، فهما اثنان، رأيت المعلم ميني. وممكن أن تقول رأيت المعلمين. لقد اتضح الفرق بين ياء ونون المثنى وياء ونون جمع المذكر السالم. فعندما قلت المعلمان ميني، فياء المثنى ساكنة، ياء المثنى مفتوح ما قبلها، ونونه مكسورة، يعني هي ساكنة قبلها فتح وبعدها كسر. والعكس في جمع المذكر السالم: ياء جمع المذكر السالم مكسور ما قبلها، ونونه مفتوحة. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. إذن مينا هذا جمع مذكر جمع مذكر سالم. أما المثنى تقول رأيت المعلماء ميني، قرأت الكتاب بيني، شرحت الدرسين، وهكذا. نستطيع أن نفرق بين المثنى وجمع المذكر السالم. طبيعي أو طبعي ونحن نقرأ السياق يدل على أن هذه الكلمة لو كانت غير مضبوطة يدل على أنها مثنى أو يدل على أنها جمع. لو كانت مضبوطة لم يعد هناك إشكال، لو كانت غير مضبوطة تحتاج أنت إلى أن تفرق بين الياء التي للمثنى والياء التي لجمع المذكر السالم، فهذه مفتوح ما قبلها ونونه مكسورة، وهذه مكسور ما قبلها ونونه مفتوحة. يعني لو قلنا مثلا هذه الجملة احترمت ثم لن أقرأ بقية الجملة وسأكتبها مرة مرة أخرى، والمطلوب منك أن تتحدث بالجملة الأولى عن مثنى وتتحدث بالجملة الثانية عن جمع، هل تستطيع؟ تحدث بالجملة الأولى عن مثنى وتحدث بالجملة الثانية عن جمع. تقول في الأولى ماذا؟ سيني الباري عيني، صحيح، احترمت المهندسين البارعيني. وفي الجملة الثانية تقول احترمت المهندسين البارعين. هذا هو جمع المذكر السالم. فما علامات إعرابه؟ تعال بنا نتعرف سويا على علامات إعراب جمع المذكر. علامات إعراب جمع المذكر السالم. هذا النوع من الجمع اسم، إذن سوف يرفع وينصب ويجر. يرفع وينصب ويجر. فبما يرفع؟ يرفع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. هذا الكلام سنحتاجه عندما نرجع للمصنف وهو يقول فعلامة الرفع الضمة وينوب عنها الواو، ومواضع الرفع بالواو، مواضع الرفع بالألف، الواو نيابة عن الضمة. المسلمون متحابون في الله. أعرف المسلمون، طبعا مر علينا كثيرا أن الاسم لو بدأت به الجملة فهو مبتدأ، هذا سييسر علينا إن شاء الله عندما نشرح المبتدأ. مبتدأ، والمبتدأ حكمه الرفع فهو مرفوع. ما علامة رفعه؟ انظر إلى الكلمة المسلمون، ما نوعها؟ جمع. ما نوع الجمع؟ مذكر سالم. علامة رفعه الواو، والواو ليست علامة أصلية إنما هي نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. لو قلنا كلمة متحابون نريد إعرابها، متحابون خبر، وهذا الخبر ما له؟ ما حكمه؟ مرفوع. ما علامة رفعه؟ الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. بما ينصب جمع المذكر السالم؟ ينصب ويجر بالياء. يمكن أن تقول المكسور. المكسور إيه؟ مكسور جناحها يعني ولا إيه؟ المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها، تمييزا لها عن ياء المثنى. مثال على النصب وآخر على الجر. في حالة النصب لو قلنا إن المؤمنين والمؤمنات، إن المسلمين والمسلمات، الآية سورة الأحزاب، المسلمين اسم إن منصوب وعلامة النصب. ما علامة النصب؟ نرجع إلى الكلمة، الكلمة جمع مذكر سالم، نتذكر بما ينصب، ينصب ويجر بالياء. إذن علامة النصب الياء نيابة عن ماذا؟ العلامة الأصلية في النصب هي الفتحة، فهي نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. ما على المحسنين من سبيل. على المحسنين، على حرف جر، المحسنين اسم ايه؟ مجرور. مجرور بماذا؟ بعلى، ولا مجرور بالياء؟ بعلى. وعلامة جره، علامة جره الياء لماذا؟ لأنه جمع مذكر ايه؟ سالم. من هنا يظهر لا أن جمع المذكر السالم يرفع وعلامة رفعه الواو، وينصب ويجر وعلامة نصبه الياء وعلامة جره الايه؟ الياء. سليم. بقي أن نتعرف سويا على الكلمات التي تلحق جمع المذكر الايه؟ السالم. وهذا نرجئه لدرس آخر، فانتظرونا سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفتح بيننا وبين العلم، ويفتح بيننا وبين كتابه وشرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.